إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره عن أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أطول سورة في قصص القرآن هي سورة يوسف عليه السلام. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. واختتم هذه السورة بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولما قص الله عز وجل علينا قصة أصحاب الكهف قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ولما قص علينا قصة موسى وفرعون قال: نقص عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. وهذا معنى ما كان حديثا يفترى، لأنه حق. ويستدل بهذه الآية على تحريم التمثيليات، وإن كانت تهدف إلى الخير لأنها كذب، هي كذب. وقال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا كان أحسن القصص؟ لأنه حق. ما كان حديثا يفترى يؤلفه مؤلف، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من القرآن، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. إذا ليس القصص لا يقص القصص لإزجاء الفراغ ولا لتسلية الناس، ولكن القصص فيه فوائد ثلاثة: أنه عبرة، وأنه هدى، وأنه رحمة. لقد كان في قصصهم عبرة، ثم قال: وهدى ورحمة. فهذه الثلاثة هي فائدة القصص. وهذا هو الدرس الأول من قصة سليمان عليه السلام، كما قصه الله تبارك وتعالى علينا في سورة النمل. وهي سورة النمل، أي سورة النمل انفردت بتفصيل قصة سليمان عليه السلام أكثر من أي سورة في القرآن. قال في سورة قاف بعد قصة سليمان عليه السلام. وفي سورة الأنبياء إشارة أيضا إلى قضاء قضاه سليمان عليه السلام، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. افتتح الله عز وجل قصة داود وسليمان في القرآن في سورة النمل بقوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فذكر الله عز وجل في افتتاح القصة أنه فضل سليمان بهيئين: الشيء الأول هو العلم، والشيء الثاني هو الملك، لكنه قدم العلم على الملك، لأن العلم هو أس كل خير، وشيء بغير علم لفراق لاعب، كما أن حركة القلم إلى عمل حركة عابد، فلا بد أن ينضاف إلى الملك العلم. وإلا صار شهوة وآلة للظالمين والظلم والطغيان. فافتتح الله عز وجل منته على داود وسليمان بالعلم. ويكفي في شرف العلم أن الله عز وجل أباح لك أن تأكل صيد الكلب المعلم، ونهاك أن تأكل صيد الكلب الجاهل. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واتقوا الله إن الله كريم الحساب. فأنت لو صيدت تصطاد طيور معك كلب معلم، هذا الكلب أنت علمته أن يعرف الطير الذي اصطدته أن بعلامة الرصاصة التي تكون في الطير، فيذهب الكلب فيسيج لهذا الطير. في حديث علي بن حازم في الصحيحين قال: يا رسول الله، لو اني ارسلت كلبي المعلم، اي الذي علمته انا، فاتى بالصيد اكل، قال: كل. قال: وان قتلنا، قال: وان قتلنا. يعني ممكن انت تضرب الصيد ينزل وفيه مرض لم يمت من الرصاص، يمسك الكلب من رصاصه يقتله، هو يجيب السيف يملك الفريسه من رقبتها يقتلها، فالذي قتلها اذا هو الكلب وليس الرصاصه. فهو يسال النبي عليه الصلاه والسلام: وان قتلنا، في حاله النبي المصطفى قتلها اقولها، قال: وان قتلنا. لكنه عليه الصلاة والسلام اشترط شرطا، بشرط أن لا يكون معه كلب من غيره، كلب جاهل لا يفرق ما بين صيدك وصيد غيره. فأباح لك أن تأكل ما أمسك عليك الكلب المعلم، ونهاك أن تأكل ما أمسك عليك الكلب الجاهل. فصار هذا الكلب مفضلا بالعلم. وحسبك ايضا شرفا للعلم ان الذين دخلوا النار دخلوها بسبب الجهل. قال تعالى على لسان هؤلاء: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا لاصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. واصل العلم السمع والعقل. هذا اصل العلم. السمع والعقل. قالوا لو كنا نسمع او نعقل. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. وقال تعالى افلم تكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اذا اصل العلم السمع والعقل والفهم. والسمع في القران على ثلاثه معاني: سمع ادراك وسمع فهم وسمع استجابة. سمع الإدراك كقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا سمع الإدراك. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد وغيره بسند صحيح: سبحان من وسع سمعه الأطوار. وسمع الفهم كقول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وإلا فإن المشركين يسمعون الصوت ولكن لا يفقهون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. فاسترى الكافر مع سائر الانعام في الدنيا فان الراعي اذا نادى على الغنم سمعته واذا نادى على البهيمه سمعته ولكن البهيمه لا تعقل ما يقول الراعي. الله عز وجل يقول ان الذين كفروا في حال اجتماعهم للقرآن وعدم فهمهم لحجة الله عز وجل كمثل راعي الغنم ينادي على الغنم. الغنم تسمع الصوت ولا تفهم ما يقول الراعي. وهؤلاء الكافرون يسمعون الصوت ولا يفهمون حجة القرآن فهم كالأنعام. الله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم مع أن حجة الله قامت على المشركين بسماع القرآن. إذا سمع سماع الآلة سمع الأذن والذي لم يفهم فهم القلب. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم لفهموا عن الله عز وجل ما أراده منهم. النوع الثالث من السمع القرآن سمع الاستجابة. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي مستجيبون مستجيبون. وقالت اليهود سماعون للكذب أن يستمعون بالكلمة يستجيبون له وينفعلون له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يستفيد يحدث يسمع ولا يفهم ويستفيد. كفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع لأن ليس كل ما سمع من الصدق. أكيد في الكذب. فإذا نقل كل ما سمع تعرض لنقل الكذب وإن لم يكن معتقدا له لكنه ترك الدابة على الشحنة لنقل الكذب. بل إن العبد إذا خلى من العلم فكثير من الحيوانات أفضل منه. فإن في الحيوانات من هو أكثر أكلا منه وأشد بطشا وأسرع عدوا وأكثر جماعا وأولادا. إنما فضل الإنسان على الحيوان بالعلم. فإذا خلى من العلم فاقته كثير من الحيوانات، فليس هو أقوى من الأسد ولا من الفيل ولا أسرع من الكلب ولا الثعلب. إذا فاقته كثير من الحيوانات واستوى مع الحيوانات بمثل هذه الصفات البهيمية. إذا الحيوانات كثير منها أفضل منه. ولكن هذا كلام، إنما هذا هو كلام الله عز وجل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب يعني هو أقل من هؤلاء الدواب، الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسهمهم. ومن شرط العلم أن العلم قاضٍ على كل شيء في الدنيا. قالوا اتخذ الله ولدا، وكل سلطان ورد في القرآن إنما هو سلطان الحجة. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا؟ هل عندكم حجة بهذا؟ لأن لله ولد، والحجة هي حجة العلم. وقال تعالى في مجادلة يوسف عليه السلام لصاحبه السجن: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أي ليس عندكم حجة تستطيعون أن تقيموا بها قولكم أن مع الله آلهة أخرى. فالسلطان في القرآن هو حجة إلا في قوله تعالى: هلك عني سلطانية. فلأهل العلم فيها قولان: القول الأول الوناس والحب بالله، القول الثاني هو العلم. هلك عني سلطانية أي انقطعت حجتي أمام الله، أو هلك عني سلطانية يعني زال مالي وجاهي. فالعلم قاض على كل شيء. وقد تنازع العلماء أيهم أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء. وفي هذه المفاضلة دلالة على تفصيل العلم أيضا. فإن كنت من أي وجه نقول لأنه سيقضي على أحد الخصمين العلم. إذا قلت دم الشهداء فلا بد أن يكون عندك علم. إذا قلت مداد العلماء فلا بد أن يكون عندك علم. فالعلم هو القاضي والخصم. فإن قلت فكيف يكون العلم خصما والأرض أن الخصم لا يكون حسنا، فنقول هذا أشرف أيضا لمرتبة العلم. لأنه لماذا لم يجعل الخصم حسنا؟ لأنه سيميل إلى انتصار نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. لأن إذا قضى وهو غضبان قلت موهبه، سيميل مع حظ نفسه أو مع هواه. لكن إذا على القاضي أن يحيط ويجوب وهو غضبان، حل له أن يقضي وهو غضبان. وليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأمسك عبد الله عن الكتاب فقال له لم لا تكتب؟ قال يا رسول الله أنت غضبان. قال اكتب. هو الذي بعثني بالحق أو الذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. فاستوى غضبه ورضاه بالحكم لأنه لا يحيط إلى الغضب إنما يحيط أمثالنا. لذلك ينهى كل الناس فرحا من أبي بكر الصديق إلى أقل الناس أن يقضي بين اثنين وهو غضبان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبه يستوي مع رضاه. لماذا؟ لأن مظلة الحيض في الحكم منتفية عنه. فإذا كان العلم هو الخصم القاضي كان ذلك أرفع لرتبة العلم، لأن في هذا نفي عن مظلة أن يحيض. العلم قاضٍ على الممالك وقاضٍ على الناس جميعاً، والناس مقهورون تحت سلطان العلم أكثر من سلطان الأمراء. فإن العلم ينقاد له القلب، أما سلطان اليد فينقاد له البدن. سلطان العلم ينقاد القلب له بخلاف الأمراء. هل كل قرار أصدره أمير أو حاكم رضيت عنه بعيد؟ كثير من الناس ينفذون النقل وهم كارهون، وينفذون الأوامر وهم كارهون، ويدعون على هذا الذي سن هذا القانون ويلعنونه في القنوات وفي الجهل وفي الإسراء، ينقادون له غزوة. بخلاف العالم، فإن العالم إذا بسط حجته انقاد القلب له، والقلب ملك البدن. فإذا انقاد القلب انقادت الجوارح تبعا لانقياد القلب مع الفرق الهائل بين هذا الانقياد والانقياد لسلطان الأمير. فالعلم ممدوح بكل لسان، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، وفي رواية العلم، وفي رواية الحكمة. وهذه الروايات كلها يفسر بعضها بعضا. رجل آتاه الله العلم فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فقدم العلم على المال كما قدم الله العلم على الملك. لما ذكر ما وهبه لسليمان عليه السلام إذ لا يتم الملك إلا بعلم، لا يتم الملك إلا بعلم. لا حسد، بمعنى لو جاز لأحد أن يحسد أحدا لكان ينبغي له أن يحسد أحد رجلين: إما رجل آتاه الله العلم ويرحم الله الإمام أحمد لما كان يقول في إشارة إلى تفضيل العلماء: بيننا وبينكم شهود الجنائز، انظروا إلى جنازة أكبر عالم وإلى جنازة أكبر غني، ترى الفرق هائلا. كل الناس في جنازة الغني يقولون عمل إيه مسكين، شوف البلد اللي تركها والأموال والضياع، مسكين أخذ شيئا لا يدوم إلا الله ويتكلموا عن الجهد في الدنيا، وإن الرجل مضى ولم يأخذ شيئا. هل قال واحد منهم يرحمه الله رضي الله عنه جاء لأنه كان حارب الجماهير من الرفض، حرمه ما أعطاه وكسر ماله للغرب. لكن انظر إلى الناس في جنازة عالم يبكونه بالدمع الهجون وليس بينهم وبينهم نسب ولا أعمال، ما كان بينهم إلا ما تعدى العالم إليهم وهو العلم فيتفجعون عليه، وإذا ذكروه يترضون عليه وعلى والديه. بيننا وبينكم شهود الجنائز، فإن كان لك أن تغضب رجلا لا تكن ساكن الهمة فتقول ليس أن لي كفلان محلات وضياع، لا، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، فقد طيرك المال قادما وطيرك العلم سيدا. العلم يحرسك من الشبهات التي يبديها أعداء الله ومن الكفر الذي يزينه أعداء الله، فكلما وردت عليك شبهة الكفر أو شبهة وسواس صد العلم عنك وعن قلبك. إنما المال أنت تحرزه، لا تنام عينك خشية الوقوف ولا تنام عينك لأنك تريد الزيادة منه، كل شوية يكون من الليل يعد الفلوس ويجيب العشرينات على بعضها والميات على بعضها والخمسينات على بعضها ويأسس الفلوس، وبعدين يقوم تاني يخلي السور على بعضها والنمر على بعضها أو يتفنن بقى في قطعة عنده إلى ذلك عدد الفلوس، وأحيانا ممكن يلخبطهم على بعضهم عشان يرجع يرتبهم تاني، وهكذا ضيع عمره في مثل هذا فصار خادما. والمال عبد جيد لكنه سيد رديء، عبد جيد كما في قوله عليه الصلاه والسلام ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. اذا السيد ومعك الناس عمال تنفق المال ينهب ويقع، يبقى انت السيد وهو العبد، لان تنفقه لا يعترض عليك ولا يقول لك لما وضعتني في هذا الموضع. يبقى اذا صار المال عبدا صار عبدا جيدا، لانك تفصل به الرحم وتفرج به الكروب وتبني به المدارس والمستشفيات وتصدق الطرق الى اخره من اعمال البر والخير المباحه، فهو عبد جيد. لكنه اذا تفلتر على صاحبه كان سيدا سيئا رديئا. فاولى الناس بالغبطه بالحسد هذان، رجل اتاه الله العلم فهو يقضي به أو يعلمه الناس آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قوله عليه الصلاة والسلام في الحق قيد ضروري لا يأتي إلا بالعلم. وفي سبحانه وتعالى لما قال نحن نقص عليك أحسن القصص سماه أحسن القصص لأنه وصفه بالحق، نحن نقص عليك لأنهم بالحق. هذا الخير ضروري في إنفاق الناس. طيب سنرفع هذا الخير، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ولم يقل في الحق، الهوى له مركبان من ركب واحدا منهما هوى، الجهل والمال. اي واحد يركب مركب من هذين ولا يستطيع بنور العلم هوى. فتخيل رجل جاهل لا يعرف الله ومليونير، ما الذي تتصور ان يفعل هذا الرجل بالمال؟ سيركب كل شهوه يستهيب. اذا قوله عليه الصلاه والسلام فسلطه على هلكته في الحق، كلمه الحق دي لا يعطيها له الا العلم، اي في حق المال. ما هو حق المال؟ سلطه على هلكته في الحق، اي في حق المال. ما هو حق المال؟ قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو كبشة الانماري عند الترمذي واحمد وابن ماجه، انما الدنيا لاربعه لنفر، اي واحد في الدنيا واحد من هؤلاء الاربعه. فان بقى اسمع هذا الحديث سماع لسماع القلب وبامانه مطلقه، احكم على انت اي واحد من هؤلاء الاربعه، لا تقنع نفسك، انما احكم على نفسك بامانه. الدنيا كلها لاربعه نفر، رجل اتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمته ويرعى لله فيه حقه، فهذا بافضل المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الاجر سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يحبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا باخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. عالم غني، عالم فقير، غني جاهل، فقير جاهل. ومرد الثاني والرابع للاول والثالث، إذا الناس قسمان على الحقيقة، تابع ومتبوع، مجتهد ومقلد. التابع العالم الغني، والغني الجاهل، والمتبوع العالم الفقير، والفقير الجاهل. فوظيفة المال يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، هذه وظيفه المال وحق المال. وايضا حق المال ووظيفته، قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا هذه وظيفه المال، ما اكلت فاثنيت أو لبست فأمليت أو تفضلت فأبقيت، دي وظيفة المال. إما إنك تأكل أو إنك أنت تلبس، وهذه تروع إلى أظهر متع الدنيا، أو إنك أنت تتفضل. فإذا أكلت فإلى المجالس، وإذا لبست فإلى الفلة، وإذا تفضلت بقي لك. وهل يستطيع الرجل أن يتصدق إلا إذا كان عالما ما مكرما بفضل الصدقه، والا الانسان اصله شحيح، فلو تصدق لتصدق على خلاف هواه، ولا يستطيع رجل ان يخالف الهوى الا بعلم، فرجعت الفضيله الى العلم، وانه لا يستطيع ان يغلب شيطانه وهو يقول له تنفق المال وتذر ورثتك فقراء، وينفث فيه فيحمله على جزاله على السحت، كما ورد في بعض الاحاديث التي يقويها بعض اهل العلم، الولد مبخله مجبله، يعني ولدك يحملك على البخل، جدك كما تفضل جدك مثلا تنفق على الناس فيحملك ولدك على البخل، لكن بدل ما تنفق على الناس ولدي اولى، فلا تتصدق لاجل الولد، فاذا دعيت الى قتال فيهرب المرء سيقتل وييسم اولاده فيحمله ذلك على الزهد، اذا رجعت الفضيله في الاخر الى العلم، وان العلم هو العاصي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. من افضل ما يميز اهل العلم قول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، من افضل الايات في تزكيه اهل العلم، كفى بالاغترار بمعصيه الله جهلا، وكفى بالوقوف عند حدوده علما، انما العلم الخشيه وليس العلم بكثره المسائل كما يقول مالك، ليس العلم بكثره المسائل وعلى علم كثير وبتفكر تسلم كل مساله، لا ليس هذا هو العلم، انما العلم الخشيه، فاذا ورثك العلم الخشيه اعلم ان علمك ينفعك، والا فلا تزداد به الا سفالا، لان الله يقيم الحجه عليك بلسانه. انما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما خشيت ربك كان افضل لك، فان الخوف من الله ممدوح. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ايه هو مقام الله؟ كقول الله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولمن خاف مقام ربه اي ولمن خاف قيام الله عليه ونظره اليه ومراقبته له، فمقام الله قيامه على العبد، وان العبد لا يغيب عنه طرفه عين، فيا له من عبد ليس هان نظر الله عليه وتوارى عن عباد الله وهو يفعل المعصيه وهم لا يملكون له موتا ولا حياه ولا نشورا، ولا يملكون له نفعا ولا ضرا، كيف هان عليه نظر الله؟ اذا من اجل ما يوريده العلم لصاحبه انه يخشى الله، فاذا خشيه تمت له السعاده الابديه في الدنيا والاخره. وايضا من فضائله ان الله عز وجل امر نبيه بالازدياد منه، فقال وقل رب زدني علما، وما نعلم أن الله عز وجل أمر نبيه أن يزداد من شيء إلا العلم، فدل على أنه أفضل شيء، لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اجعل رزقه قوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل والأفضل قوتا، يعني إذا وجد العشاء ربما لا يجد الإفطار، وإذا وجد الإفطار فما لا يجد الغداء. فكأنه قال: اللهم أعطني غدائي فقط، فإذا جاء وقت العشاء دعوته، أو إذا جاء وقت الإفطار دعوته. تعلمون لماذا؟ ليتعلق قلبه بالله. أكثر الأغنياء غافلون عن ذكر الله. ليه؟ عنده رصيد في البنك وعنده محلات، لا يقبل الفقر على الإطلاق، بل كلما أراد شهوة فهو يعلم أن عنده ما يقضيها من المال. لذلك قل أن يسأل ربه من غير مفتقر، غير محتاج. يعني أليس من العقوق أن تجلس على مائدة فيها كل ألوان الطعام والشراب ولا تذكر اسم الذي أنعم عليك كل هذه النعم؟ أليس هذا عقوقا لكن لا تهتف باسمه؟ أقول حتى باسم الله الذي رزقني هذا ولا حرمني. أقل درجات الوفاء أن تذكر اسم الذي أنعم عليه، لكنه لا يذكر ولا يكمل أنه مرتكب إلى ما عنده من الناس، بخلاف الفقير هو الذي يهتف باسم ربه بكرة وعشية مختار: يا رب أغنني، يا رب سد جوعتي، يا رب ارفع عني. فهو دائم الحاجة إلى الله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، حتى لا يتعلق قلبه إلا به، فهو الذي يقضي الحوائج للناس. أما إذا قال مقامه أحد آخر فلربما تعلق القلب به، وهذا بداية الشرك، أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل. فلم يستكثر من الدنيا، بل لما مات صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته غير سبعة دنانير فقط. ولما أفاق من كرب الموت قال لعائشة: أخرجي الدنانير ثم أغشي عليه. فلما أفاق سأل عائشة: أخرجت الدنانير؟ قالت: شغلني مرضه. فقال: ما ظن محمد بربه إذا لقي الله وعنده هذا؟ كأنما أراد أن يطهر بينه من جنس الدنيا قبل أن يلقاه. ما ظن محمد بربه إذا لقي الله عز وجل ومثل هذا في بيته؟ ولو كانت الدنيا خيرا لعاشها ولحرص عليها. لكنه كان يقول لنا: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما شفى الكافر منها شربة ماء. ويرحم الله عز وجل الحسن لما قال: هانوا عليه فعصوه ولو عدوا عليه لعصمهم. إنهم وإن فصقت بهم الجغال وهلجت بهم البرازيل فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وأي معصية أعظم من أن يتعلق قلب المرء بالدنيا؟ أمر الله عز وجل نبيه أن يدعوه بأن يزداد من العلم وزوى الدنيا عنه لفسادتها، ولو رضيها لأوليائه ما مكن الكافرين منها، وعنده مقاليد كل شيء. أفيعطي المال لقارون ويحجبه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أعطاه لقارون إلا لهوال قارون عليه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فأسفة الجهل لهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيلي متين. رجل يتمنى الولد، عقيم، بذل كل ماله في طلب الولد، واخيرا جاءه الولد، لكن اذله الولد لما كبر. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لما لا تسلم لربك وترضى بقضائه عليك؟ حرمك الولد؟ قل لانه يرعى مصلحتك، لأنه لو رزقني الولد ربما أتعبني، فحسن ظني بربي يقتضي أنه رؤوف بي. لما لا تقل هذا؟ لما لا تقل كما قال أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر لم يكن خشني. احتمال رجل المريض إذا صح عفى الله لصحته فيكون مرضه خير من صحته، ولا يدريه. إنما قال: وأنت أرحم الراحمين. فحسن الظن بك يا رب يقتضي أنك فعلت لي الأمثل والأفضل والأصلح. لماذا لا تعامل ربك هذه المعاملة؟ يكملك حسن الظن به. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكهذه لا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي من حيث يجهلون أن هذا يضرهم ولا ينفعهم، وأملي لهم إن كيدي متين. ولبحث صلة الأعمال إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وقيات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها.